قال وكذلك الباقي ومنه قوله أوالفا مكة من ورق الحمي. هذا البيت يتحدث فيه الشاعر عن الحمام الذي ألف مكة ولم يفارقها، يقول القاطنات البيت غير الريم أوالفا مكة من ورق الحمي. فقول أوالفا مكة هذا جمع مفرده آلفة، والفعل هو إيه؟ ألف يألف فهو آلف، والمؤنث ها آلفة. تقول ألف فلان فلانا يعني أحباه فهو يألفه أي يحب أي يحبه. واسم الفاعل للمذكر آلف، واسم الفاعل للمؤنث آلفة. طيب الجمع أوالف، مفرده آلفة، ونصب المفعول وهو قوله ها مكة نعم من ورق الحمي. قال أصله الحمام يعني الحمي، هذه بفتح الحاء وكسر الميم أصله الحمام، ولكن الشاعر حذف الميم في غير النداء، في غير النداء للضرورة، ثم قلب الفتحة كسرة اللي على الميم، وقلب الألف ياء. وقوله ثم زادوا أنهم في قومهم غفر ذنبهم غير فخر، هذا شاهد آخر على إعمال الجمع، وهذا من باب صيغ المبالغة، لأن غفر جمع ومفرده غفور ها، وغفور صيغة مبالغة لأنه على وزن فعول، فنصب المفعول وهو قوله ذنبهم، وقوله ذنبهم، فدل على أن هذا الحكم نعم يدخل فيه اسم الفاعل وصيغ المبالغة. إذن نفسر قول ابن عقيل ما سوى المفرد وهو المثنى والمجموع أي من اسم الفاعل وصيغ المبالغة، والدليل على أنه يقصد صيغ المبالغة إنشاده هذا البيت، وهذا معنى قوله وما سوى المفرد مثله جعل، يعني ما سوى المفرد وهو المثنى المجموع جعل مثل المفرد في أي شيء؟ في شيئين، الشيء الأول الحكم وهو نصب المفعول، والشيء الثاني الشروط، يعني ما كان محلف بلا شرط وما كان مجردا فلا بد من الشرط، ولهذا قال في الحكم والشروط حيثما عمل، يعني حيثما وجد في الأسلوب الذي يعمل فيه. وانتهينا الآن من هذا الموضوع، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في باب اسم الفاعل وانصب بذي الإعمال تلوا واخفضي وهو لنصب ما سواه مقتضي. تقدم أن اسم الفاعل إذا كان محلى بأل يعمل مطلقا، إذا كان مجردا من أل والإضافة فإنه يعمل بشرطين، الشرط الأول أن يكون للحال أو الاستقبال، الشرط الثاني أن يعتمد على نفي أو استفهام أو مبتدأ نحو ذلك. وذكر ابن مالك في هذا البيت أن هذا الوصف العامل الذي هو اسم الفاعل يجوز فيه وجه آخر وهو الإضافة إلى مفعوله، فيكون اسم الفاعل العامل يجوز فيه وجهان. الوجه الأول النصب، أي نصب ما بعده، والوجه الثاني الجر، أي جر ما بعده. وجواز الوجهين مشروط بشرطين، قال ابن مالك: وانصب بذي الإعمال تلوا. فقول بذي الإعمال هذا إشارة إلى الشرط الأول، وهو أن يكون الوصف عاملا. والشرط الثاني سلام أشار إليه بقوله تلوا، يعني أن يكون المفعول تاليا له، أي بدون فاصل. فالوجهان جائزان. يقول ابن عقيل: يجوز في اسم الفاعل العامل. انتبه، هذا الشرط الأول أن يكون اسم الفاعل عاملا. يجوز في اسم الفاعل العامل إضافته إلى ما يليه، هذا الشرط الثاني، إلى ما يليه من مفعول ونصبه له. قوله إضافته هذا الوجه الأول، وقوله ونصبه له هذا الوجه الثاني. فتقول: هذا ضارب زيد وضارب زيدا، يعني هذا ضارب زيد أضيف اسم الفاعل إلى ما يليه وهو زيد. والدليل على الإضافة هو إيه؟ حذف تنوين. وضارب زيدا هذا النصب، والدليل بقاء التنوين. وورد من هذا قول الله تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. فقد قرأ أبو عمرو ابن العلاء من القراء السبعة، قرأ بالتنوين والنصب: هل هن كاشفات ضرة، هل هن كاشفات ضرة، هل هن ممسكات رحمته. فقرأ بتنوين اسم الفاعل في الموضعين ونصب ما بعده. أما بقية السبعة، ومنهم حفص، فإنه قرأ بالإضافة، حذف التنوين: هل هن كاشفات ضره وهل هن ممسكات رحمته، وهي قراءتنا بالإضافة. ومنه أيضا قول الله تعالى، قال مكي رحمه الله إن قراءة الإضافة، لأننا بقية السبعة قرأوا بالإضافة، قال: استخفافا. ومعنى استخفافا يعني تخفيفا، لأن قراءة الإضافة أخف من قراءة التنوين. قال: وهي اللغة الفاشية المستعملة. القراءة الثانية أو الآية الثانية قول الله تعالى في سورة الطلاق: إن الله بالغ أمره، قرأ حفص فقط بالإضافة إن الله بالغ أمره، وقرأ بقية السبعة بالتنوين والنصب: إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره. ففي هاتين الآيتين كريمتين جاز في اسم الفاعل الوجهان: جره ما بعده أو نصبه ما بعده. قال ابن عقيل: يجوز في اسم الفاعل العامل، هذا شرط. ومعنى هذا أن اسم الفاعل غير العامل تجب الإضافة، مثل إيه؟ كما إذا كان للماضي ها؟ لو قيل مثلا هذا ضارب زيد أمسي تجب الإضافة ولا يجوز النصب، ما يجوز أن يقال مثلا هذا ضارب زيدا أمسي، احترز من هذا بقوله العامل. الشرط الثاني كما قلت قال إلى ما يليه، إلى ما يليه مفهومه أنه لو فصل بين اسم الفاعل والمفعول بفاصل وجب النصب. لماذا؟ لتعذر الإضافة. ومن قول الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، فلم يقرأ أحد بالجر في خليفة لتعذر الإضافة بسبب وجود الفاصل. نعم. قال فإن كان له مفعولان وأضفته إلى أحدهما وجب نصب الآخر، وجب نصب الآخر، فتقول هذا معطي زيد درهما ومعطي درهم زيدا. فمعطي هذا اسم فاعل من الفعل أعطى، وأعطى ينصب مفعولين، فأضيف اسم الفاعل هنا إلى مفعوله الأول وهو زيد، فيتحتم أن يأتي الثاني منصوبا. وهكذا لو عكست كما قال الشارح ومعطي درهم زيدا، إشارة إلى أن لك أن تضيفه إلى المفعول الثاني وتأتي بالمفعول الأول منصوبا. هذا معنى قوله وانصب بذي الإعمال تلوا واخفضي وهو لنصب ما سواه مقتضي. يعني انصب بذي الإعمال أي باسم الفاعل العامل، وقوله تلوا يعني انصب به ما يتلوه، والمراد بقوله ما يتلوه يعني التالية له. واخفضي هذا الوجه الثاني هو الخفض عن الجر. ثم قال وهو أي اسم الفاعل، لأنه يصدق أن المفعول الثاني ما تلا اسم الفاعل، كما أنه يدخل فيه أيضا اسم الفاعل إذا فصل عن مفعوله بفاصل، لأنه لا يصدق عليه أيضا أنه تلون، فيدخل في قوله وهو لنصب ما سواه خصورتان. الصورة الأولى المفعول الثاني، لأن هل المفعول الثاني تلون لاسم الفاعل؟ أي نعم. والصورة الثانية أن يفصل بينه وبين مفعوله بفاصل. وإن كان قد يقول قائل أن الصورة الثانية تدخل هنا، لكن تذكر الصورة الثانية لبيان أن حصلت الإضافة للأول، يعني فرق بين الصورتين أن صورة حصلت الإضافة للمفعول الأول، وصورة ما في إضافة أصلا، يعني كما في الآية إني جاعل في الأرض خليفة، هذه ما في إضافة أصلا. واجرر أو انصب تابع الذي انخفض كمبتغي جاه ومالا من نهض. هذا البيت مبني على البيت السابق، قد ذكر في البيت السابق أنه يجوز في اسم الفاعل أن يضاف إلى مفعوله، فما الحكم إذا جاء تابع، جاء تابع لهذا المفعول؟ أنت تعرف أن هذا المفعول الآن الذي أضيف إليه اسم الفاعل هو مجرور في اللفظ ولكنه منصوب في المحل باعتبار الأصل، لأن الأصل العمل وهو النصب، فهل نراعي اللفظ في التابع فنجر؟ فهل نراعي اللفظ في المتبوع فنجر التابع؟ أو نراعي المحل فننصب التابع أشار ابن مالك إلى جواز الوجهين وهو يقول واجرر